يطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون. قال الحافظ ابن كثير: يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة، يعني خلقهم الله عز وجل لخدمة أهل الجنة، لأن الجنة ما فيها خلفة يا أخوان، ما فيها حبل ولادة وكذا. هؤلاء خلقوا غاية في الجمال لخدمة أهل الجنة، يدخلون عليهم ويطوفون عليهم ويخدمونهم. قال: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ولدان من أهل الجنة من ولدان الجنة لخدمة أهل الجنة. مخلدون أي على حالة واحدة، مخلدون عليها لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. والغلام هو دون الحلم، يعني دون الاحتلام، طفل قبل الاحتلام يقال له غلام. هؤلاء وظيفتهم وشأنهم الخدمة لأهل الجنة. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، من شدة جمالهم كأنهم اللؤلؤ، معروف اللؤلؤ، لؤلؤ حيوان بحري ينتجه حيوان بحري يكون في صدفة، وهذه الصدفة يعيش في هذا الحيوان ويخرج هذه اللؤلؤة، والآن صاروا يصنعوه، صاروا يصنعوه يستنبتوه في الأنهار وفي البحار. لكن اللؤلؤ الطبيعي الذي هو ليس للإنسان فيه يد، هذا مثل يعني كيف العسل اللي بيكون يقتطع من الجبل ومن الأشجار، لا تمس يد الإنسان، في قيمته غالية جدا، كذلك هذا اللؤلؤ الذي لم يعبث به الإنسان ولم يضيف له أشياء، حتى أن حبة اللؤلؤ كل ما كانت يعني شكلها حجمها أكبر وشكلها مستدير تكون قيمتها باهظة جدا. هذا بالنسبة للؤلؤ الدنيا، فكيف بلؤلؤ الجنة؟ وكل ما في الجنة لا يشبه ما في الدنيا إلا بالاسم فقط. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في فضاء، في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم، الوجه الصبيح والوجه المشرق من الصبح، والصبح حينما يسفر عن الليل وعن الظلام يقال له صبح، لأنه يعني أضاء ما حوله، وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم، يعني الحلي والزينة. حسبتهم لؤلؤا منثورا، وليس شيء أحسن في المنظر للعين من اللؤلؤ المنثور. اللؤلؤ المنثور. وإذا رأيت، ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا رأيت، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمة النبي عليه الصلاة والسلام، في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني في الجنة، رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي مملكة لله هناك عظيمة وسلطانا باهرا. عاليهم، وفي قراءة عليهم، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، أي لباس أهل الجنة فيها الحرير، ومنه السندس وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم. اللي بيسموه هذا يعني لباس النوم. والاستبرق منه ما فيه بريق ولمعان، وهو مما يلي الظاهر، وهذا يعني شيء لا يمكن وصفه في الحقيقة، لأنه لا نظير له في الدنيا. وحلوا أساور من فضة. وقال الحافظ ابن كثير: وهذه صفة الأبرار، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة. يعني جمال المظهر الظاهر والباطن، جمال الظاهر والباطن، لأن أهل الجنة لا يعرفون الحسد ولا يعرفون الحقد ولا يعرفون الكبر ولا يعرفون التباغض ولا يعرفون يعني العداوة، ما فيه. ونزعنا ما في صدورهم من غل، كل واحد يحب الآخر، والأعلى درجة يتواضع وينزل الذي دون تحته. فالجنة يعني سبحان الله أهلها لا يدخلونها حتى يتطهروا، حتى يتطهروا ويدخلونها مطهرين. ويقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بما نزله عليه من القرآن العظيم تنزيلا: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. من أعظم المنن وأعظم النعم هذا القرآن الذي أنزله الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للعالمين. والله عز وجل جعل بين أيدينا كنز لا يفنى، ومع ذلك نحن نزهد فيه ونعرض عنه ونهجره إلا من رحم الله. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بين يدي كتاب ينطق بالحق من رب، من كلام ربك سبحانه وتعالى، ينبغي ألا تمل. ولهذا يكره للإنسان يعني ألا ينظر في كتاب الله ولو يقرأ صفحات. وكان السلف رضي الله عنهم يفتتحون نهارهم بالنظر في المصحف. وفي الحديث: من سره أن يحبه الله فليقرأ من المصحف. القراءة من المصحف عبادة، والنظر في المصحف عبادة، بل كانوا يستشفون، يعالجون أمراض عيونهم بالنظر في المصحف، لأنه كلام الله، كتاب مبارك. يعني أنت لما تنظر إلى مثلا شيء أخضر يانع يفيد نظرك، في ألوان إذا نظرت إليها تتضرر، وفي ألوان إذا نظرت إليها يقوى بصرك. القرآن هذا شفاء وعلاج من كل داء. فيقول الله تعالى لنبي ممتنا: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، أي كما أكرمتك بما أنزلت عليك فاصبر على قضائه وقدره، واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره. وهذا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما من نبي أتى يدعو إلى الله إلا عودي وأوذي وأخرج. فلهذا قال الله عز وجل له: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لا تطع الكافرين والمنافقين إذا أرادوا صدك عما أنزل الله إليك، بل بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فالإثم هو الآثم والفاجر بأفعاله، والكفور هو الكافر بقلبه. واليوم الكفار من اليهود والنصارى وأعداء الدين والرافضة كلهم تكالبوا على صد أهل السنة، خصوصا الحملة ضد أهل السنة، صدهم عن دين الحق وإرجاعهم إلى الخزعبلات والخرافات وإلى دين الصوفية اللي كله رقص وهز ودروش ولا بيعرفوا أمر بمعروف ولا جهاد ولا شيء. هذا الدين الذي يروج له الآن، وراه هناك جمعيات ومؤسسات للأسف غربية وأمريكية وفي بريطانيا وفي كل مكان، وتئز بعض المتنفذين في بلاد العرب والإسلام وتضغط عليهم إنه هذا الدين اللي مشوه، هذا الدين هو اللي بيحفظ عروشكم، هذا الدين اللي لازم يمشي الآن. فهذا يضيق على دعاة السنة، يضيق على دعاة التوحيد. ومش بعيد يعني يصير هناك عدادات، تركب عدادات على شيب شو هذا بيقول عياذا بالله. ولكن الله غالب على أمره، لا يمكن أن لأحد ما كائنا من كان أن يطفئ نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لكن على دعاة الحق أن يثبتوا وأن يحتسبوا وأن يضحوا كما ضحى أسلافهم. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعلي كلمة الحق والدين. وهنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.